بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 89 من تفسير النفثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا أيها المؤمنون لهم لناقضي العهد أو لجميع الكفار ما استطعتم من قوة من كل ما يتقوى به في الحرب من عددها. وفي الحديث ألا إن القوة الرمي، قالها ثلاثا على المنبر، وقيل هي الحصون ومن رباط الخيل، هو اسم للخيل التي تربط في سبيل الله، أو هو جمع ربيط كفصيل وفصال. وخص الخيل من بين ما يتقوى به كقوله وجبريل وميكال في سورة البقرة. ترهبون به بما استطعتم عدو الله وعدوكم، أي أهل مكة، وآخرين من دونهم غيرهم، وهم اليهود أو المنافقون أو أهل فارس أو كفرة الجن. وفي الحديث إن الشيطان لا يقرب صاحب فرس ولا دارا فيها فرس عتيق. وروي أن صهيل الخيل يرهب الجن. لا تعلمونهم، لا تعرفونه بأعيانهم، الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفر عليكم جزاؤه وأنتم لا تظلمون في الجزاء، بل تعطون على التمام. وإن جنحوا، مالوا، جنح له وإليه مال، للسلم للصلح، وبكسر السين للسلم أبو بكر، وهو مؤنث تأنيثا ضدها وهو الحرب. فجنح لها، فمل إليها، وتوكل على الله، ولا تخف من إبطانهم المكر في جنوحهم إلى السلم، فإن الله كافيك وعاصمك من مكرهم. إنه هو السميع لأقوالك العليم بأحوال قلوبكم، يعني أنكم استغفتم وتضرعتم لقلتكم، فكان الإمداد بالملائكة بشارة لكم بالنصر وتسكينا منكم وربطا على قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله، أي ولا تحسب النصر من الملائكة، فإن الناصر هو الله لكم وللملائكة، أو وما النصر من الملائكة وغيرهم من الأسباب إلا من عند الله، والمنصور من نصره الله. واختلف في قتال الملائكة يوم بدر، فقيل نزل جبريل عليه السلام في 500 ملك على الميمنة، وفيها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وميكائيل في 500 على الميسرة، وفيها علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في صورة الرجال عليهم ثياب بيض وعمائم بيض قد أرخوا أذنابها بين أكتافهم، فقاتلت حتى قال أبو جهل لابن مسعود من أين كان يأتينا الضرب ولا نرى الشخص؟ قال من قبل الملائكة. قال فهم غلبونا لا أنتم. وقيل لم يقاتلوا إنما كانوا يكثرون السواد ويثبتون المؤمنين، وإلا فملك واحد كاف في إهلاك أهل الدنيا. إن الله عزيز بنصر أوليائه حكيم بقهر أعدائه. إذ يغشيكم بدل ثان من إذ يعيدكم أو منصوب بالنصر أو بإضمار. اذكر يغشيكم مدني، يغشيكم مدني النعاس النوم، والفاعل هو الله على القراءتين. يغشاكم النعاس مكي وأبو عمرو. أمن مفعول له أي إذ. تنعسون أمن بمعنى أمن أي لأمنكم، أو مصدر أي فأمنتم أمن. فالنوم يزيح الرعب ويريح النفس. من صفة لها أي أمنة حاصلة لكم من الله. وينزل بالتخفيف مكي وبصري، وبالتشديد غيرهم. عليكم من السماء ماء مطرا ليطهركم به بالماء من الحدث والجنابة، ويذهب عنكم رجز الشيطان وسوسته إليهم وتخويفه إياهم من العطش أو الجنابة من الاحتلام، لأنه من الشيطان وقد وسوس إليهم ألا نصرة مع الجنابة. وليربط على قلوبكم بالصبر ويثبت به الأقدام أي بالماء. إذ الأقدام كانت تسوق في الرمل أو بالربط، لأن القلب إذا تمكن فيه الصبر يثبت القدم في مواطن القتال. إذ يوحي بدل ثالث من إذ يعيدكم أو منصوب ب يثبت رب. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 87 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة أي سبب الوقوع في الفتنة، وهي الإثم والعذاب أو محنة من الله ليبلوكم كيف تحافظون فيهم على حدوده، وأن الله عنده أجر عظيم. فعليكم أن تحرصوا على طلب ذلك وتزهدوا في الدنيا، ولا تحرصوا على جمع المال وحب الولد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نصرا، لأنه لأنه يفرق بين الحق وبين الكفر بإذلال حزبه، والإسلام بإعزاز أهله، أو بيانا وظهورا يشهر أمركم ويبث صيتكم وآثاركم في أقطار الأرض، من قولهم سطع الفرقان أي طلع الفجر، أو مخرجا من الشبهات أو مخرجا من الشبهات وشرحا للصدور، أو تفرقة بينكم وبين غيركم من أهل الأديان، وفضلا ومزية في الدنيا والآخرة، ويكفر عنكم سيئاتكم أي الصغائر، ويغفر لكم ذنوبكم أي الكبائر. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 88 من تفسير النسفي. قال الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى: القضاء يحتمل الحكم، أي ليحكم ما علم أنه يكون كائنا، أو ليتم أمرا كان قد أراده، وما أراد كونه فهو مفعول لا محالة، وهو عز الإسلام وأهله وذل الكفر وحزبه، ويتعلق به يقضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. حي نافع وأبو عمرو، فالإدغام لالتقاء المثلين، والإظهار لأن حركة الثاني غير لازمة، لأنك تقول في المستقبل يحيى والإدغام أكثر. استعير الهلاك والحياة للكفر والإسلام، أي ليصدر كفر من كفر عن وضوح بينة لا عن مخالجة شبهة، حتى لا يبقى له على الله حجة، ويصدر إسلام من أسلم أيضا عن يقين وعلم بأنه دين الحق الذي يجب الدخول فيه والتمسك به، وذلك أن وقعة بدر من الآيات الواضحة التي من كفر بعدها كان مكابرا لنفسه مغالطا لها. ولهذا ذكر فيها مراكز الفريقين، وأن العير كانت أسفل منهم، مع أنهم قد علموا ذلك كله مشاهدة، ليعلم الخلق أن النصر والغلبة لا تكون بالكثرة والأسباب، بل بالله تعالى، وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ بها المشركون كان فيها الماء، وكانت أرضا لا بأس بها، ولا ماء بالعدوة الدنيا وهي خبار تسوخ فيها الأرجل. في الحاشية 1: الخبار ما لان من الأرض واسترخى، وتابع: ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة. وكانت العير وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم وعدتهم وقلة المسلمين وضعفهم، ثم كان ما كان. وإن الله لسميع لأقوالهم، عليم بكفر من كفر وعقابه، وبإيمان من آمن وثوابه. إذ يريكهم الله، نصب بإضمار اذكر، أو هو متعلق بقوله لسميع عليم، أي يعلم المصالح، إذ يقللهم في عينك، في منامك قليلا، أي في رؤياك، وذلك أن الله تعالى أراه إياهم في رؤياه قليلا، فأخبر بذلك أصحابه، فكان ذلك تشجيعا لهم على عدوهم. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، لجبنتم وهبتم الإقدام، ولتنازعتم في الأمر أمر القتال، وترددتم بين الثبات والفرار، ولكن الله سلم، عصم وأنعم بالسلامة من الفشل والتنازع، أو وأنعم بالسلامة من الفشل والتنازع والاختلاف. إنه عليم بذات الصدور، بعلم ما سيكون فيها من الجراءة والجبن والصبر والجزع. وإذ يريكموهم، الضميران مفعولان أي يبصركم إياهم. إذ التقيتم، وقتك إلى الملائكة أني معكم بالنصر، فثبتوا الذين آمنوا بالبشرى. كان الملك يسير أمام الصف في صورة رجل ويقول أبشروا فإن الله ناصركم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وهو امتلاء القلب من الخوف، والرعب الرعب شامي وعلي، فاضربوا أمر للمؤمنين أو للملائكة، وفيه دليل على أنهم قاتلوا فوق الأعناق، أي أعالي الأعناق التي هي المذابح، تطيير للرؤوس، أو أراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق، لأنها فوق الأعناق يعني ضرب الهام. وعيد، لأنها فوق الأعناق يعني ضرب الهام. واضربوا منهم كل بنان، هي الأصابع، يريد الأطراف، يريد الأطراف، والمعنى فاضربوا المقاتل والشوى في الحاشية واحد، الشوى أطراف الجسم، متابع بعون الله عز وجل، لأن الضرب إما أن يقع على مقتل أو غير مقتل، فأمرهم أن يجمعوا عليهم النوعين. ذلك إشارة إلى ما أصابهم من الضرب والقتل والعقاب العاجل، وهو مبتدأ خبره بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي ذلك العقاب وقع عليهم. أعيد من عند، ذلك إشارة إلى ما أصابهم من الضرب والقتل والعقاب العاجل، وهو مبتدأ خبره بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي ذلك العقاب وقع عليهم بسبب مشاقتهم، أي مخالفتهم، وهي مشتقة من الشق، لأن كل من المتعادين في شق خلاف شق صاحبه، وكذا المعاداة والمخاصمة، لأن هذا في عدوة وخصم أي جانب، وذاك في عدوة وخصم، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. والكاف في ذلك لخطاب الرسول أو لكل أحد، وفي ذلكم للكفرة على طريقة الالتفات، ومحله الرفع على ذلكم العقاب أو العقاب. ذلكم فذوقوه، والواو فيه وأن للكافرين عذاب النار، بمعنى مع، أي ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الآجل الذي لكم في الآخرة. فوضع الظاهر موضع الضمير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، حال من الذين كفروا، والزحف الجيش الذي يرى لكثرته كأنه يزحف، أي يدب دبيبا من زحف الصبي، أو من زحف الصبي إذا دب على سته قليلا قليلا، سمي بالمصدر. فلا تولوهم الأدبار، فلا تنصرفوا عنهم منهزمين، أي إذا لقيتموهم للقتال وهم كثير وأنتم قليل، فلا تفروا فضلا عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم. أو حال من المؤمنين أو من الفريقين، أي إذا لقيتموهم متزاحفين هم وأنتم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا، ما إلى للقتال هو الكرو بعد الفر، يخيل أو يخيل عدوه أنه منهزم، يخيل صحيح يخيل عدوه أنه منهزم، ثم يعطف عليه وهو من خدع الحرب. أو متحيزا، منضم إلى فئة إلى جماعة من المسلمين سوى الفئة التي هو فيها، وهما حالان من ضمير الفاعل في يوليهم. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ووزن متحيز متفيعل لا متفاعل، لأنه من حاز يحوز، فبناء متفاعل منه متحوز. ولما كسروا أهل مكة وقتلوا وأسروا، وكان القاتل منهم يقول تفاخرا قتلت وأسرت، قيل لهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الفاء جواب لشرط محذوف تقديره إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ولما قال جبريل للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خذ قبضة من تراب فرمهم بها، فرما بها في وجوههم قال شاهت الوجوه، فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه فانهزموا. قيل وما رميت في الحاشية واحد، رواه الطبري في تفسيره، أتابع بعون الله عز وجل. وما رميت يا محمد إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أن الرمية التي رميتها أنت لم ترمها أنت على الحقيقة، لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمي البشر، ولكنها كانت رمية الله، حيث أثرت ذلك الأثر العظيم. وفي الآية بيان أن فعل العبد مضاف إليه كسبا وإلى الله تعالى خلقا، لا كما تقول الجبرية والمعتزلة، لأنه أثبت الفعل من العبد بقوله إذ رميت، ثم نفاه عنه وأثبته لله تعالى بقوله ولكن الله رمى. ولكن الله قتلهم، ولكن الله رمى بتخفيف لكن شامي وحمزة وعلي، وليبلي المؤمنين وليعطيهم منه بلاء حسنا، عطاء جميلا، والمعنى وللإحسان إلى المؤمنين، فعل ما فعل وما فعل إلا لذلك. إن الله سميع لدعائهم عليم بأحوالهم، وإن يريدوا أن يخدعوك يمكروا ويغدروا، فإن حسبك الله، كافيك الله، هو الذي أيدك قواك بنصره وبالمؤمنين جميعا أو بالأنصار، في الحاشية واحد، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. اثنان، قال ابن حجر لم أجده هكذا، حاشية الكشاف، أتابع بعون الله عز وجل وقوته. وألف بين قلوبهم، قلوب الأوس والخزرج بعد تعاديهم 120 سنة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي بلغت عداوته مبلغا لو أنفق منفق في أصلاح ذات بينهم ما في الأرض من الأموال لم يقدر عليه، ولكن الله ألف بينهم بفضله ورحمته، وجمع بين كلمتهم بقدرته، فأحدث بينهم التواد والتحاب، وأماط عنهم التباغض والتماقت. إنه عزيز، يقهر من يخدعونك، حكيم، ينصر من يتبعونك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الواو بمعنى مع، وما بعد منصوب، والمعنى كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصرا. ويجوز أن يكون في محل الرفع، أي كفاك الله وكفاك المؤمنون. قيل أسلم مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 33 رجلا وست نسوة، ثم أسلم عمر فنزلت. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. التحريض المبالغة في الحث على الأمر من الحرض، وهو أن ينهكه المرض حتى يشفى على الموت. يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا هذه عدة من الله تعالى وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبروا غلبوا 10 أمثالهم من الكفار بعون الله عز وجل وتأييده بأنهم قوم لا يفقهون بسبب أن الكفار قوم جهلة يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب كالبهائم فيقل ثباتهم ويعدمون لجهلهم بالله نصرته بخلاف من يقاتل على بصيرة وهو يرجو النصر من الله قيل كان عليهم ألا يفروا ويثبت الواحد للعشرة ثم ثقل عليهم ذلك فنسخ وخفف عنهم بمقاومة الواحد الاثنين بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا حمزة وعاصم فإن يكن منكم 100 صابرة بالياء فيهما كوفي وافقه البصري في الأولى والمراد الضعف في البدن يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين وتكرير مقاومة الجماعة لأكثر منها مرتين قبل التخفيف وبعده للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة لا تتفاوت إذ الحال قد تتفاوت بين مقاومة 20 200 والـ100 الـ1000 وكذلك بين مقاومة 100 والـ200 والـ1000 والـ2000 ما صح له ولا استقام أن يكون له أسرى أن تكون بصري حتى يثخن في الأرض الإثخان كثرة القتل والمبالغة فيه من الثخانة وهي الغلظ والكثافة يعني حتى يذل الكفر بإشاعة القتل في أهله ويعز الإسلام بالاستيلاء والقهر ثم الأسر بعد ذلك رجل اللقاء في أعينكم قليلا هو نصب على الحال وإنما قللهم في أعينهم تصديقا لرؤيا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وليعاينوا ما أخبرهم به فيزداد بقيتهم وصحيح فيزداد يقينهم ويجد ويثبت قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي أتراهم 70 قال أراهم 100 وكانوا 1000 ويقللكم في أعينهم حتى قال قائل منهم إنما هم أكلة جزور قيل قد قللهم في أعينهم قبل اللقاء ثم كثرهم فيما بعده ليجترئوا عليهم قلة مبالات بهم ثم تفجأهم الكثرة فيبهتوا ويهابوا ويجوز أن يبصروا الكثير قليلا بأن يستر الله بعضهم بساتر أو يحدث في أعينهم ما يستقلون به الكثير، كما أحدث في أعين الحول ما يرون به الواحد اثنين. قيل لبعضهم إن الأحول يرى الواحد اثنين، وكان بين يديه ديك واحد، فقال ما لي لا أرى هذين الديكين أربعة. ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإلى الله ترجع الأمور فيحكم فيها فيما يريد. ترجع شامي وحمزة وعلي. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، إذا حاربتم جماعة من الكفار، وترك وصفها لأن المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفار، واللقاء اسم غالب للقتال، فاثبتوا لقتالهم ولا تفروا، واذكروا الله كثيرا في مواطن الحرب، مستظهرين بذكره، مستنصرين به، داعين له على عدوكم. اللهم اخذلهم، اللهم اقطع دابرهم، لعلكم تفلحون. تظفرون بمرادكم من النصرة والمثوبة، وفيه إشعار بأن على العبد ألا يفتر عن ذكر ربه، أشغل ما يكون قلبا وأكثر ما يكون هما، وأن تكون نفسه مجتمعة لذلك وإن كانت متوزعة عن غيره. وأطيعوا الله ورسوله في الأمر بالجهاد والثبات مع العدو وغيرهما، ولا تنازعوا فتفشلوا. فتجبنوا وهو منصوب بإضمار أن ويدل عليه، وتذهب ريحكم أي دولتكم، يقال هبت رياح فلان إذا دالت له الدولة ونفذ أمره، شبهت في نفوذ أمرها وتمشيته بالريح وهبوبها. وقيل لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله. وفي الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. في الحاشية واحد رواه أحمد والبخاري ومسلم، أتابع بعون الله عز وجل. واصبروا في القتال مع العدو وغيره، إن الله مع الصابرين أي معينهم وحافظهم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. هم أهل مكة حين نفروا لحماية العير، فأتاهم رسول أبي سفيان أن يرجعوا فقد سلمت عيركم، فأبى أبو جهل وقال حتى نقدم بدرا ونشرب بها الخمور وننحر الجزور وتعزف علينا القيان ونطعم بها العرب. فذلك بطرهم ورياؤهم الناس بإطعامهم، فوافوها فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمر، وناحت عليهم النوائح مكان القيان، فنهاهم أن يكونوا مثلهم بطرين طريبين مرائين بأعوه يستغفر من الكفر لما عذبهم أو معناه وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر وهم المسلمون بين أظهرهم ممن تخلف عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من المستضعفين. وما لهم ألا يعذبهم الله وما لهم ألا وما لهم ألا يعذبهم الله أي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وهو معذبهم إذا فارقتهم وما لهم ألا يعذبهم الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وكيف لا يعذبون وحالهم أنهم يصدون عن المسجد الحرام كما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وأخرجهم أو وإخراجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الصد وكانوا يقولون نحن ولاة البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء فقيل وما كانوا أولياءه وما استحقوا مع إشراكهم وعداوتهم للدين أن يكونوا ولاة أمر الحرم إن أولياؤه إلا المتقون من المسلمين وقيل الضميران راجعان إلى الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك كأنه استثنى من كان يعلم وهو يعاند أو أراد بالأكثر الجميع كما يراد بالقلة العدم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء صفيرا كصوت المكاء وهو طائر مليح الصوت وهو فعال من مكى يمكو إذا صفر وتصدية وتصفيق تفعل من الصدى وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراه وهم مشبكون بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون وكانوا يفعلون نحو ذلك إذا قرأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في صلاته يخلطون عليه فذوقوا العذاب عذاب القتل والأسر يوم بدر بما كنتم تكفرون بسبب كفركم ونزل في المطاعمين يوم بدر وكانوا 12 رجلا وكلهم من قريش وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم 10 جزر إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله أي لو كان غرضهم في الإنفاق الصد عن اتباع محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو سبيل الله فسينفقون ينفقونها ثم تكون عاقبة إنفاقها ندما وحسرة، فكأن ذاتها تصير ندما وتنقلب حسرة، ثم يغلبون آخر الأمر، وهو من دلائل النبوة، لأنه أخبر عنه قبل وقوعه فكان كما أخبره. والذين كفروا والكافرون منهم إلى جهنم يحشرون، لأن منهم من أسلم وحسن إسلامه، واللام فيه ليميز الله الخبيث، الفريق الخبيث من الكفار، من الطيب أي من الفريق الطيب من المؤمنين، متعلقة بيحشرون، ليميز حمزة وعلي، ويجعل الخبيث الفريق الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أي الفريق الخبيث، أولئك أي إشارة إلى الفريق الخبيث هم الخاسرون أنفسهم وأموالهم. قل للذين كفروا أي أبي سفيان وأصحابه إن ينتهوا عما هم عليه من عداوة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقتاله بالدخول في الإسلام يغفر لهم ما قد سلف لهم من العداوة، وإن يعودوا لقتاله فقد مضت سنة الأولين بالإهلاك في الدنيا والعذاب في العقبى، أو معناه أن الكفار إذا انتهوا عن الكفر وأسلموا غفر لهم ما قد سلف من الكفر والمعاصي. وبه احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى في أن المرتد إذا أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إلى ألا يوجد فيهم شرك قط ويكون الدين كله لله ويضمحل عنهم كل دين باطل ويبقى فيهم دين الإسلام وحده. فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله بما يعملون بصير، يثيبهم على إسلامهم، وإن تولوا أعرضوا عن الإيمان ولم ينتهوا فاعلموا أن الله مولاكم ناصركم ومعينكم، فثقوا بولايته ونصرته، نعم المولى لا يضيع من تولاه أو لا يضيع من تولاه، ونعم النصير نصير ونعم النصير لا يغلب من نصره والمخصوص بالذم محذوف واعلموا أنما غنمتم ما بمعنى الذي ولا يجوز أن يكتب إلا مفصولا إذ لو كتب موصولا لوجب أن تكون ما كافة وغنمتم صلته والعائد محذوف والتقدير الذي غنمتموه من شيء بيانه قيل حتى الخيط والمخيط فأن لله خمسه والفاء إنما دخلت لما في الذي من معنى المجازاة وأن وما عملت فيه في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ تقديره فالحكم أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فالخمس كان في عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقسم على خمسة أسهم سهم لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسهم لذي قرابته من بني هاشم وبني عبد المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل استحقوه حينئذ بالنصرة لقصة عثمان وجبير بن مطعم وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل وأما بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسهل أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتي بسبعين أسيرا فيهم العباس وعمه وعقيل فاستشار النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا بكر فيهم فقال قومك وأهلك استبقهم لعل الله يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك وقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كذبوك وأخرجوك فقدمهم واضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر وإن الله أغناك عن الفداء مكن عليا من عقيل وحمزة من العباس ومكني من فلان لنسيب الله فلنضرب أعناقهم فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم حيث قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومثلك يا عمر كمثل نوح حيث قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لهم إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم واستشهد منكم بعدتهم فقالوا بل نأخذ الفداء فاستشهدوا بأحد فلما أخذوا الفداء نزلت الآية في الحاشية واحد رواه ابن جرير في تفسيره وتابعوا بعون الله عز وجل تريدون عرض الدنيا متاعها يعني الفداء سماه عرضا لقلة بقائه وسرعة فنائه والله يريد الآخرة أي ما هو سبب الجنة من إعزاز الإسلام بالإثخان في القتل والله عزيز يقهر الأعداء حكيم في عتاب الأولياء لولا كتاب من الله لولا حكم من الله سبق ألا يعذب أحدا على العمل بالاجتهاد وكان هذا اجتهادا منهم لأنهم نظروا في أن استبقاءهم ربما كان سببا في إسلامهم وأن فداءهم يتقوى به على الجهاد وخفي عليهم أن قتلهم أعز للإسلام وأهيب لمن وراءهم أو ما كتب الله في اللوح ألا يعذب أهل بدر أو ألا يؤاخذ قبل البيان والإعذار وفيما ذكر من الاستشارة دلالة على جواز الاجتهاد فيكون حجة على منكر القياس كتاب مبتدأ هو من الله صفته أي لولا كتاب ثابت من الله وسابق صفة أخرى له وخبر المبتدأ محذوف أي لولا كتاب بهذه الصفة في الوجود وسبق لا يجوز أن يكون خبرا لأن لولا لا يظهر خبرها أبدا لمسكم لنا لكم وأصابكم فيما أخذتم من فداء الأسرى عذاب عظيم روي أن عمر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو وأبو بكر يبكيان فقال يا رسول الله أخبرني فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت فقال أبكي على أصحابك في أخذهم الفداء وقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه وروي أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لو نزل عذاب من السماء لما نجا منه غير عمر وسعد بن معاذ لقوله كان الإثخان في القتل أحب إلي في الحاشية واحد رواه أحمد ومسلم اثنان رواه ابن جرير في تفسيره فكلوا مما غنمتم روي أنهم أعيد وأتابع بعون الله عز وجل فكلوا مما غنمتم روي أنهم أمسكوا عن الغنائم ولم يمدوا أيديهم إليها فنزلت وقيل هو إباحة للفداء لأنه من جملة الغنائم والفاء للتسبيب والسبب محذوف ومعناه قد أحللت لكم الغنائم فكلوا أتابع حلالا مطلقا عن العتاب والعقاب من حل العقال وهو نصب على الحال من المغنوم أو صفة للمصدر أي أكلا حلالا طيبا طيبا لذيذا هنيئا أو حلالا بالشرع طيبا بالطبع واتقوا الله فلا تقدموا على الشيء أو فلا تقدموا على الشيء على شيء لم يعهد إليكم فيه إن الله غفور لما فعلتم من قبل رحيم بإحلال ما غنمتم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم في ملكتكم كأن أيديكم قابضة عليهم من الأسرى هو جمع أسير من الأسارى أبو عمرو جمع أسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا خلوص إيمان وصحة نية يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يكون من الفداء، إما أن يخلفكم في الدنيا أضعافا أو يثيبكم في الآخرة ويغفر لكم والله غفور رحيم. روي أنه قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مال البحرين 80,000، فتوضأ لصلاة الظهر وما صلى حتى فرقه، وأمر العباس أن يأخذ منه، فأخذ منه ما قدر على حمله، وكان يقول: هذا خير مما أخذ مني وأرجو المغفرة. وكان له 20 عبدا، وإن أدناهم ليتجر في 20,000. وكان يقول: أنجز الله أحد الوعدين وأنا على ثقة من الآخر. وإن يريدوا، أي الأسرى، خيانتك نكث ما بايعوك عليه من الإسلام بالردة والعياذ بالله عز وجل، أو منع ما ضمنوه من الفداء، فقد خانوا الله من قبل في كفرهم به ونقض ما أخذ على كل عاقل من ميثاقه. فأمكنك منهم، أي أظفرك بهم كما رأيتم يوم بدر، فسيمكن منهم إن عادوا إلى الخيانة، والله عليم بالمآل حكيم فيما أمر في الحال. في الحاشية 1 رواه ابن جرير في تفسيره، وتابعوا بعون الله عز وجل. إن الذين آمنوا وهاجروا من مكة حبا لله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هم المهاجرون، والذين آووا ونصروا، أي آووهم إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم وهم الأنصار، أولئك بعضهم أولياء بعض، أي يتولى بعضهم بعضا في الميراث. وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة وبالنصرة دون ذوي القرابات، حتى نسخ ذلك بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في سورة الأحزاب. وقيل أراد به النصرة والمعاونة، وتابع: والذين آمنوا ولم يهاجروا من مكة ما لكم من ولايتهم، من توليهم في الميراث، ولايتهم حمزة وقيلهما واحد، من شيء حتى يهاجروا. فكان لا يرث المؤمن الذي لم يهاجر ممن آمن وهاجر، ولما أبقى للذين لم يهاجروا اسم الإيمان، وكانت الهجرة فريضة فصاروا بتركها مرتكبين كبيرة، دل على أن أصحاب الكبيرة على أن صاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان. وإن استنصروكم، أي من أسلم ولم يهاجر في الدين، فعليكم النصر، أي إن وقع بينهم وبين الكفار قتال وطلبوا معونة، فواجب عليكم أن تنصروهم على الكافرين. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فإنه لا يجوز لكم نصركم عليهم، لأنهم لا يبتدئون بالقتال، إذ الميثاق مانع من ذلك، والله بما تعملون بصير، تحذير عن تعدي حد الشرع. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ظاهره إثبات الموالاة بينهم، ومعناه نهي المسلمين عن موالاة الكفار ومورثتهم وإيجاب عيد معن ظاهره إثبات الموالاة بينهم ومعناه نهي المسلمين عن موالاة الكفار ومورثتهم أهلهم، وأن يكونوا من أهل التقوى والكآبة والحزن من خشية الله مخلصين أعمالهم لله، والبطر أن تشغله كثرة النعمة عن شكرها، ويصدون عن سبيل الله دين الله، والله بما يعملون محيط، عالم وهو وعيد. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، واذكر إذ زين لهم الشيطان أعمالهم التي يعملوها في معاداة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ووسوس إليهم أنهم لا يغلبون، وغالب مبني نحو لا رجل، ولكم في موضع رفع خبر لا، تقدير لا غالب كائن لكم، وإني جار لكم أي مجير لكم، أوهمهم أن طاعة الشيطان مما يجيرهم. فلما تراءت الفئتان، فلما تلاقى الفريقان، نكص الشيطان هاربا، على عقبيه أي رجع القهقرى، وقال إني بريء منكم أي رجعت عما ضمنت لكم من الأمان. روي أن إبليس تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم في جند من الشيطان معه راية، فلما رأى الملائكة تنزل نكص، فقال له الحارث بن هشام أتخذلنا في هذه الحالة؟ فقال إني أرى ما لا ترون أي الملائكة، وانهزموا. فلما بلغوا مكة قالوا هزم الناس سراقه، فبلغ ذلك سراقه، فقال والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم. فلما أسلموا علموا أنه الشيطان. إني أخاف الله أي عقوبته، والله شديد العقاب. اذكروا إذ يقول المنافقون بالمدينة والذين في قلوبهم مرض، هو من صفة المنافقين، أو أريد والذين هم على حرف ليسوا بثابت الأقدام في الإسلام، غر هؤلاء دينهم يعنون أن المسلمين اغتروا بدينهم، فخرجوا وهم 310 إلى زهاء 1000. ثم قال جوابا لهم: ومن يتوكل على الله يكل إليه أمره فإن الله عزيز غالب، يسلط القليل الضعيف على الكثير القوي حكيم، لا يسوي بين وليه وعدوه. ولو ترى، ولو عاينت وشاهدت، لأن لو ترد المضارع، ترد المضارع إلى الماضي، كما ترد إن الماضي، كما ترد إن الماضي إلى معنى الاستقبال. إذ النصب على الظرف، يتوفى الذين كفروا بقبض أرواحهم، الملائكة فاعل، يضربون حال منهم وجوههم إذا أقبلوا، وأدبارهم ظهورهم، ظهورهم واستاههم إذا أدبروا، أو وجوههم عند الإقدام وأدبارهم عند الإنهزام. وقيل في يتوفى ضمير الله تعالى، والملائكة مرفوعة بالابتداء، ويضربون خبر، والأول الوجه، لأن الكفار لا يستحقون أن يكون الله متوفيهم بلا واسطة. دليله قراءة ابن عامر: تتوفى بالتاء، وذوقوا، يقولون لهم ذوقوا، معطوف على يضربون. متابع: عذاب الحريق، أي مقدمة عذاب النار، أو ذوقوا عذاب الآخرة، بشارة لهم به، أو يقال لهم يوم القيامة ذوقوا. وجواب لو محذوف، أي لرأيت أمرا فظيعا، ذلك بما قدمت أيديكم، أي كسبت، وهو رد على الجبرية، وهو من كلام الله تعالى أو من كلام الملائكة. وذلك رفع أو رفع بالابتداء، وبما قدمت، بما قدمت خبره، وأن الله عطف عليه، أي ذلك العذاب بسببين، بسبب كفركم ومعاصيكم، وبأن الله ليس بظلام للعبيد، لأن تعذيب الكفار من العدل. وقيل ظلام للتكفير لأجل العبيد، أو لنفي أنواع الظلم، الكاف فيه كدأب آل فرعون في محل رفع، أي دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون، ودأبهم عادتهم وعملهم الذي دأبوا فيه، أي داوموا عليه. والذين من قبلهم، من قبل قريش، أو من قبل آل فرعون، كفروا تفسير لدأب آل فرعون بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي إن الله قوي شديد العقاب. والمعنى جروا على عادتهم في التكذيب فأجرى عليهم مثل ما فعل بهم في التعذيب. ذلك العذاب أو الانتقام بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بسبب أن الله لم يصح في حكمته أن يغير نعمته عند قوم حتى يغير ما بهم من الحال. نعم لم يكن لآل فرعون ومشركي مكة حال مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة، لكن لما تغير الحال أو لكن كما تغير الحال المرضية إلى المسخوطة أو كما تغير الحال المرضية إلى المسخوطة تغير الحال المسخوطة إلى أسخط منها. وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة عبدة أصنام، فلما بعث إليهم بالآيات فكذبوه وسعوا في إراقة دمه وغيروا حالهم إلى أسوأ مما كانت، فغير الله ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب. وأن الله سميع لما يقول مكذب الرسل عليم بما يفعلون كدأب آل فرعون تكرير للتأكيد أو لأن في الأولى الأخذ بالذنوب بلا بيان ذلك، وهنا بين أن ذلك هو الإهلاك والاستئصال. والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم، وفي قوله بآيات ربهم زيادة دلالة على كفران النعم وجحود الحق، فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون بماء البحر. وكلهم من غرق القبط وقتلى قريش كانوا ظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي. ذلكم إشارة إلى البلاء الحسن ومحله الرفع أي المراد ذلكم. وأن الله موهن كيد الكافرين معطوف على ذلكم أي المراد إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين. موهن كيد شامي وكوفي غير حفص. موهن كيد حفص. موهن كيد غيرهم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستنصروا فقد جاءكم النصر علي عليكم، وهو خطاب لأهل مكة وهو خطاب لأهل مكة لأنهم حين أرادوا أن ينفروا تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم إن كان محمد على حق فانصره وإن كنا على الحق فانصرنا. وقيل إن تستفتحوا خطاب للمؤمنين وإن تنتهوا للكافرين وإن تنتهوا عن عداوة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فهو أي الانتهاء خير لكم وأسلم. وإن تعودوا لمحاربته نعود لنصرته عليكم ولن تغني عنكم فئتكم جمعكم شيئا ولو كثرت عددا وأن الله مع المؤمنين. بالفتح مدني وشامي وحفص أي ولأن الله مع المؤمنين بالنصر كان ذلك. وبالكسر غيرهم ويؤيده قراءة عبد الله والله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأن المعنى أطيعوا رسول الله كقوله والله ورسوله أحق أن يرضوه في سورة التوبة. ولأن طاعة الرسول وطاعة الله شيء واحد. من يطع الرسول فقد أطاع الله في سورة النساء. فكان رجوع الضمير إلى أحدهما كرجوعه إليهما كقولك الإحسان والإجمال لا ينفع في فلان أو يرجع الضمير إلى الأمر بالطاعة أي ولا تولوا عن هذا الأمر وأمثاله وأصله ولا تتولوا فحذف إحدى التائين أو فحذف إحدى التائين تخفيفا. وأنتم تسمعون أي وأنتم تسمعونه أو ولا تتولوا عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا تخالفوه. وأنتم تسمعون أي تصدقون لأنكم مؤمنون لستم كالصم المكذبين من الكفرة. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا أي ادعوا السماع وهم المنافقون وأهل الكتاب وهم لا يسمعون لأنهم ليسوا بمصدقين فكأنهم غير سامعين. والمعنى أنكم تصدقون بالقرآن وبالنبوة فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض الأمور من قسمة الغنائم وغيرها أشبه سماعكم سماع من لا يؤمن. ثم قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون أي إن شر من يدب على وجه الأرض البهائم وإن شر البهائم الذين هم صم عن الحق لا يعقلون جعلهم من جنس البهائم ثم جعلهم شرها لأنهم عاندوا بعد الفهم وكابروا بعد العقل. ولو علم الله فيهم في هؤلاء الصم البكم خيرا صدقا ورغبة لأسمعهم لجعلهم سامعين حتى يسمعوا سماع المصدقين. ولو أسمعهم لتولوا عنه أي ولو أسمعهم وصدقوا لارتدوا بعد ذلك ولم يستقيموا وهم معرضون عن الإيمان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. وحد الضمير أيضا أو وحد الضمير أيضا كما وحده فيما قبله لأن استجابة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كاستجابته، والمراد بالاستجابة الطاعة والامتثال وبالدعوة البعث والتحريض لما يحييكم من علوم الديانات والشرائع، لأن العلم حياة كما أن الجهل موت. قال الشاعر: لا تعجبن الجهول حلته فذاك ميت وثوبه كفن. أو لمجاهدة الكفار لأنهم لو رفضوها لغلبوهم وقتلوهم. أو للشهادة لقوله سبحانه وتعالى: بل أحياء عند ربهم في سورة آل عمران: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أن يميته فتفوته الفرصة التي هو واجبها وهي التمكن من إخلاص القلب، فاغتنموا هذه الفرصة وأخلصوا قلوبكم لطاعة الله ورسوله أو بينه وبين ما تمناه بقلبه من طول الحياة، فيفسخ عزائمه وأنه إليه تحشرون. واعلموا أنكم إليه تحشرون فيثيبكم على حسب سلامة القلوب وإخلاص الطاعة. واتقوا فتنة عذابا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هو جواب للأمر، أي إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة، ولكنها تعمكم. وجاز أن تدخل النون المؤكدة أو المؤكدة في جواب الأمر لأن فيه معنى النهي، كما إذا قلت انزل عن الداب لا تطرحك وجاز لأنه ساقط بموته. وكذلك سهم ذوي القربى، وإنما يعطون لفقرهم ولا يعطى أغنياؤهم، فيقسم على اليتامى والمساكين وابن السبيل. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه كان على ستة: لله والرسول سهمان، وسهم لأقاربه حتى قبض. فأجرى أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه الخمس على ثلاثة، وكذا عمر ومن بعده من الخلفاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومعنى لله وللرسول لرسول الله كقوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه. في سورة التوبة. إن كنتم آمنتم بالله فاعملوا به وارضوا بهذه القسمة، فالإيمان يوجب الرضا بالحكم والعمل بالعلم. وما أنزلنا معطوف على بالله، أي إن كنتم آمنتم بالله وبالمنزل على عبدنا يوم الفرقان، يوم بدر، يوم التقى الجمعان، الفريقان من المسلمين والكافرين، والمراد وما أن أعيد والمراد وما أنزل عليه من الآيات والملائكة والفتح يومئذ، وهو بدل من يوم الفرقان. والله على كل شيء قدير، يقدر على أن ينصر القليل على الكثير كما فعل بكم يوم بدر. إذ أنتم بدل من يوم الفرقان أو التقدير. اذكروا إذ أنتم بالعدوة شط الوادي وبالكسر فيهما في الحاشية واحد، أي بالعدوة وبالكسر فيهما مكي وأبو عمرو. الدنيا القربى إلى جهة المدينة تأنيث الأدنى، وهم بالعدوة القصوى، وهم بالعدوة القصوى البعد عن المدينة تأنيث الأقصى، وكلتاهما فعلى من بنات الواو، والقياس قلب الواو ياء كالعليا تأنيث الأعلى، وأما القصوى فكالقود في مجيئه على الأصل. والركب أي العير، وهو جمع راكب في المعنى، أسفل منكم نصب على الظرف، أي مكانا أسفل من مكانكم، يعني في أسفل الوادي بثلاثة أميال، وهو مرفوع المحل لأنه خبر المبتدأ. ولو تواعدتم أنتم وأهل مكة، وتواضعتم بينكم على موعد تلتقون فيه للقتال، لاختلفتم في الميعاد، لخالف بعضكم بعضا فثبطكم، قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد، وثبطهم ما في قلوبهم من تهيب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمين، فلم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه الله وسبب له. ولكن جمع بينكم بلا ميعاد،